فإن شفي مريضه صح نذره وثبت ذلك في ذمته. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي شرط البخاري ومسلم مخرج لرواته فيهما، وشرطهما اتصال الإسناد بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، وله شواهد. وقال الحافظ صحيح الإسناد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله على شرطهما يعني على الإطلاق، ولا البخاري ومسلم ليس شرطهما شرط ظاهر وهو أن يكون السند متصل بالعدول، لهم شروط ولهم تدقيق ولهم اختيارات، ولذلك اللي ما أخرجوه يقول بعض العلل ما تركه البخاري فقد تركه عمدا، بل قال بعض أهل العلل مثل ابن رجب كل حديث خارج البخاري وبعده مسلم فإنه لا يسلم من علة وإن كانت يسيرة، وإنما تركوه عمدا. على كل حال هذا الباب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره، وباب المنع من العبادة عبادة الله في أماكن الأوثان، وسمعتم الآية لا تقوم فيه أبدا في نسل الضرار، وحديث ثابت بن الضحاك هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر من رجل نذر أن ينحر إبل، فاستفسر هل فيها عيد هل فيها وثن، فلما قال لا قال أوفي بنذر، فأوفى بنذر كما سمعتم وذبح الغنم، وقد يكون معها إبل جمعا بين الحديثين. فهنا في مسائل، المسألة الأولى ما التفصيل في مسألة العبادة عند القبر، ما هو التفصيل المشهور للعلماء في ذلك العبادة عند القبر؟ نعم. أيوه. إن كانت لله لكنها عند القبر وعند الوثن فهي بدعة منكرة ووسيلة من وسائل الشرك، وإن كانت لغير الله فهي شرك، شرك أكبر. طيب السؤال الثاني، هل هذا في جميع العبادات ولا في تفصيل، ولا في عبادات لا تصلح لا يصلح في هذا التفصيل؟ الطواف لا يصلح. طيب الطواف لا يصلح في هذا التفصيل لقولهم أنه لا يوجد مكان يطاف به عبادة إلا الكعبة، أو في تفصيل حتى الطواف؟ لو رجل طاف وقال أنا أطوف لله، هل لا زال باقي في دائرة البدعة، ولا نقول أصلا العبادة هذه لاغية وكونك أن طفت بالقبر هذا يعتبر شرك مطلقا؟ إيه وش يكون؟ بدعة ولا يسلم من معاملتك معاملة المشركين، فمن لو جاب هذه إيه هذه المسألة الثانية مطلقا. لو أن أهل التوحيد مثلا قاتلوا أهل الشرك هل يتوقفون عنهم ويقول ربما أن معهم من يعبد الله عند القبر؟ قد يكون في احتمال أن هؤلاء المشركين معهم من يعبد الله عند القبر ولا يعبد القبر، فلذلك نتوقف عن قتالهم حتى نستفصل منهم واحد واحد، أو نعرف أحوالهم واحد واحد ونعرف كلهم أنهم يعبدون غير الله، لأن قد يكون منهم شخص مسلم لكنه مبتدع يعبد الله عند القبر، أو يقال أنه ما يتوقف في قتالهم ويبعثون على نياتهم، وأن اللي الذي صاحبهم هذا شقي بهم، وأن الأصل أنهم يقتلون كلهم جهالهم يعني يقاتلون، وهذا يكفيه إقرار الشرك، يكفيه الرضا بالشرك وإقراره وعدم مفارقة أهله كذا وكذا، هل يلزم الاستفصال ولا ما يلزم؟ ها؟ ها؟ إيه لكن القتال هل يمتنع عن القتال؟ هل يتوقف عن قتالهم كلهم؟ كذلك حتى قبل قتال التكفير، هل إذا قال واحد هؤلاء اللي يعبدون القبور مشركين فيقول أحد لا تحكم هكذا، قد يكون منهم من يعبد الله عند القبر فينبغي أن لا تعمم الحكم ونحو ذلك، هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ نعم. ليش؟ طيب هل يلزم يعني هل مفارقة المشركين شرط للإسلام ولا اللي ما فارق المشركين يبقى مسلم؟ يطوف معهم كلهم يعبدون غير الله هو معهم، بس يقول أنا في غير نيته أنا أعبد الله. ها؟ إيه؟ نعم. براءة من الشرك وأهله واجب. الشرط الثاني والشهادة. ينبدأ. لكن قال الله بعدها إن عفى عن طائفة منهم نعذب طائفة. بالنسبة لعذاب الآخرة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أن اللي استهزأ واحد والباقيين أقروا. نعم. يوم بدر في ناس معهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. يوم بدر يظهر أن كثير منهم جهال، الألف هؤلاء ليسوا كلهم، إنما كثير منهم تبع حشو النار. طيب في أيضا من المسائل اللي يحتاج إليها، ما حكم الصلاة في الكنائس وما الجمع بينه وبين هذا الباب؟ وهل يقال الكنائس مكان يعبد فيها غير الله ولا فيها تثليث وفيها أصنام، قد يكون فيها تماثيل، قد يكون فيها صور وصلبان، ولا يقال يجوز الصلاة في الكنائس وكيف يجمع بينها وبين هذا الباب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وكان فيها بعد ما نخسها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، صلى عند الكعبة عند 300 صنم قبل الهجرة. إيه؟ نعم نعم. أيوة. وإذا استقبلته، إذا كان أمام الصليب ولا تمثال للعذراء ولا تمثال ليسوع ولا فيه آثار شركهم وآثار تصح الصلاة أيضا، استقبال الصور في الصلاة يفسدها ولا بس على الكراهة الحكم؟ طيب كيف الجمع بينه وبين الباب هنا؟ إنما يتعبد في المكان يعبدون فيه غير الله، كيف الجمع؟ إيه؟ كذلك من المسائل التي يمكن أيضا النظر فيها مسألة اللي ذكرها الشيخ هنا، مسألة الطائف، ما حكم أن يبنى المسجد على مكان وثن أو يحول مكان وثن المسجد؟ وهل هو على إطلاق ولا خاص بالطائف؟ وهل في مفاسد إذا كان هذا مكان أوثان أجعله مسجد؟ هل هذا خاص بالطائف كما قال هنا ولا العلة واضح أن العلة يقول حتى لا يفتن به فيبنى المسجد، لأنهم يقولون المسجد عبد الله بن عباس اللي في الطائف هذا مكان اللات. لا، حتى ابن عباس لما كان في الطائف كان يصلي هناك وقبره هناك الآن. كذلك مسألة إن هؤلاء شرار الخلق عند الله، يعني حتى لو قلنا أنهم ليسوا مشركين سيأتينا أن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أولئك شرار الخلق عند الله، مع أنه اتخذ قبر النبي مسجد لكنه ما عبد النبي، لكنه إنما وضع القبر المسجد على قبره، شرار الخلق عند الله. فلا يعني أن هذا فيه تساهل في مسألة، فكثير من هذه المسائل تحتاج إلى تحرير كما هي الطريقة في هذا العرض للكتاب، إثارة مثل الإشكالات هذه لأنها إن لم تحل في عند الشرح هنا ويعرف وجه الأمر فيها وكلام العلماء يثور مرة أخرى الإشكالات. ف فعندنا مسألة التفصيل في التفصيل في العبادة عند القبر، هذه واحدة. هل هو هذا يقين راسخ ما فيه تفصيل آخر أن يقال من عبد الله عند القبر فهو مبتدع بدون استثناء، ومن عبد القبر فهو مشرك أو لا؟ يعني وما دليل هذا التفصيل؟ وهل سيكون فيه استشكالات؟ الأمر الثاني، هل يوجد عبادة تخرج من هذا التفصيل مثل الطواف؟ لا يتصور أن يكون بغير الكعبة، فهل يقال لا الطواف شرك مطلقا، ولا يقال لا أن التفصيل باقي؟ الأمر الثالث، الصلاة في الكنائس والجمع بينها وبين هذا الباب. الأمر الرابع، مكان الأوثان، هل يقال أنه يوضع مسجد ولا ما يوضع مسجد؟ الأمر الخامس، أهل التوحيد إذا قاتلوهم هل يتوقفون ويقولون لعل منهم من يعبد الله عند القبر، ولا يقاتلونهم مطلقا ويبعثون على نياتهم؟ وهذا هو اللي فرط بمصاحبة المشركين تكثير سوادهم. والأمر السادس، إن هؤلاء شرار الخلق عند الله، وش معنى شرار الخلق عند الله؟ هل هذا يقتضي تكفيرهم ولا أنهم شرار الخلق؟ يعني وإن كانت اللفظة هكذا تكون من نصوص الوعيد، شرار الخلق عند الله، يعني ما معنى هذا وكيف فهمها من قبلنا؟ مثل هذه المسائل إذا يعني نظر في وجه الأمر فيها، فإن إن شاء الله يعني يكون الباب ينتهي على أمر واضح، وإن شاء الله لعل تريدون الأسبوع هذا أنا لست موجود، لكن الخميس موجود. الخميس مناسب نقرأ الباب هذا يوم الخميس، ما في أحد من الطلاب معي، يوم الخميس الصباح نقرأ، أو حتى في أوقات الاختبار هل نكمل كتاب التوحيد نمشي فيه نظرا لنسبة الطلاب معنا قليلة يعني، أو نتوقف فيه؟ والله ودنا نستمع، يعني التوقف هذا يضر، توقف توقف توقف. فالأظهر إن شاء الله أن يوم الخميس نحل، يعني خلال الأسبوع هذا يقرأوا كثيرا في هذه الإشكالات الستة.